بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وألف التأنيث ذات القصر متى زاد على أربعة لن يثبتا، وعند تصغير حبارة خيلي بين الحبيرة، وعند تصغير حبارة خيلي بين الحبيرة فدري والحبيري. سبق أن لو زال زان التصغير ثلاثة: فعي وفعيع وفعيعين. قلنا الثلاثي له فعي، والرباعي المجرد له فعيع، وما زاد الرباعي المجرد خماسي وغيره له فعيعين، له فعيعين. وقلنا يتوصل إلى ما زاد على أربعة أحرف بما توصل به لجمع التكسير، يعني من حذف الخامس ثم الزيادات ينظر فيها بالنظر السابق في جمع التكسير. واستثنى الناظم ثمان مسائل من مما يبقى على الأصل، مما يبقى على الأصل، هما ألف التأنيث وما عطف عليه في الأبيات السابقة. حينئذ يجعل ألف التأنيث كذلك ياء النسب وما ذكرت من المسائل الثمان، يجعل ككلمة مستقلة ويصغر ما قبلها، صغر ما قبلها، ويعتبر هذا تخصيصا أو تقييدا لقوله: وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. ثم نبه بالمثال قوله: فعيع فعيعين، لأن ما بعد ياء التصغير يكسر، ما بعد ياء التصغير يكسر. واستثنى أربع مسائل مما يفتح بعد ياء التصغير. حينئذ هذان البيتان مقيدان بما بعدهما، لقوله: لتلوية التصغير من قبل عالم تأنيث لو مدته الفتح الحتم، والبيت الذي يليه فهي أربع مسائل. ثم قال: وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبتا. وألف التأنيث مبتدا، وذو القصر ألف مضاف، والتأنيث مضاف إليه، وذو القصر يعني صاحب القصر احترازا من ذو المد. ألف التأنيث ذو، هذا نعت لألف ومرفوع ورفعه بالواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء ستة، ذو مضاف القصر مضاف إليه. متى اسم شرط جازم زاد على أربعة، زاد ضمير يعود على ألف التأنيث، يعني متى زاد ألف التأنيث ذو القصر على أربعة، يعني على أربعة أحرف. والتنوين هذا سبق أن بعضهم يرى أنه تنوين عوض عن كلمة، مثل تنوين كل وبعض. زاد على أربعة يعني أربعة أحرف. لن يثبت، لن حرف نفي ونصب واستقبال، يثبت فعل مضارع منصوب بلن ونصب فتح ظاهر على آخره، والألف هذه للإطلاق، والضمير يعود إلى ألف التأنيث. لن يثبت يعني لن يثبت ألف التأنيث، حينئذ يحذف، إذا لم يثبت حينئذ تعين حذفه. قوله لن يثبت لن هنا، والفعل خبر جواب الشرط، جواب الشرط متى زاد لن يثبت، متى زاد لن يثبت، إذن جملة الجواب. وسبق أن جملة الجواب إذا صدرت بلن وجب اقترانها بالفاء، هنا لم تقترن بالفاء، حينئذ نقول أسقط الفاء للضرورة، وإلا الأصل فلن يثبت، فلن يثبت. إذن قوله لن يثبت الجملة جواب الشرط، وحذف الفاء منه من الجواب ضرورة يعني للوزن فقط. وأين خبر ألف التأنيث؟ قلنا ألف التأنيث مبتدا، أي نعم حسن، جملة الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدا، هذا قول وهذا هو الصحيح. وبعضهم يرى أن جملة متى زاد خبر، وبعضهم يرى أن جملة لن يثبت هو الخبر. بقي قول الرابع لا، هذا اللي ذكرناه نحن، أربعة أقوال لا خبر له، نعم لا خبر له. هذا المبتدا مما قيل بأنه أقيم الجملة، جملة الشرط والجواب مقام الخبر، يعني سدت مسد الخبر، مثل أقائم الزيدان زيدان هذا فاعل سد مسد الخبر. هنا جملتا الشرط سدت مسد الخبر، سدت مسد الخبر. والأولى هذا محتمل لا بأس به، لكن الأولى أن نقول أن المبتدا يستلزم خبرا، يستلزم خبرا. وإذا كان كذلك حينئذ الأصل أن يوجد له، أن يوجد له خبر. فإذا أمكن أن يكون جملة الشرط والجواب حينئذ تعين، وما دام أنه أمكن أن يعرب الجملة والجواب خبرا حينئذ نقول هو الخبر. وأما كونه جملة الجواب فقط أو جملة الشرط فقط فهذا لم يحصل به تمام الكلام، لأنه الجواب مرتب على الفعل، فعل الشرط، حينئذ الفائدة لم تحصل. ولذلك في أول باب الكلام قلنا يشترط في تمام الفائدة أن تكون مستقلة، فإذا ركبت مع غيرها الجملة المسند إليه يعني صار الصلة للغير، حينئذ قلنا نقصت الفائدة. قام زيد لوحدها كلام مفيد، لكن لو جعلتها جملة الجواب قلت إن قام زيد قمت، قام زيد دون تركيب كلام مفيد، جملة مفيدة تامة. وأما إن قام زيد قمت جملتان لما ركبت ليست بكلام، ليست بكلام، فكيف يجعل فعل الشرط لوحده خبرا وكيف يجعل جملة الجواب لوحده خبرا؟ والصواب إما أن يقال وهذا أولى والمتعين أن الجملتين في محل رفع خبر المبتدأ، وإن قيل بأنه اكتفي أو استغنى المبتدأ بجملة الشرط عن الخبر أيضا لا بأس به، لا بأس به. وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبت، يعني أن ألف التأنيث إذا زادت على أربعة بأن كانت خامسة فصاعدا بأن تكون سادسة حينئذ حذفت، وجب حذفها لن يثبت، نفي لن يثبت. إذا كانت خامسة فصاعدا حذفت لأن بقاءها يخرج البناء عن مثال فعيعين وفعيعين، لأنها لم يستقل النطق بها فيحكم لها بحكم المنفصل، لم يستقل النطق بها فيحكم لها بحكم المنفصل. فتقول في نحو قرقرا ولغيزا وبردرايا قريقر بحذف الهم الألف، صلوا قرقرا وقعت هنا خامسة قر هذا أربعة ثم الألف قرقرا، حينئذ تحذف الألف قريقر. كذلك لغيزة وقعت هنا سادسة لغي، هذه ثلاثة أحرف ثم الياء ثم الزاي خمسة ثم الألف، نقول هذه وقعت سادسة. حينئذ تقول ماذا؟ لغي غيز أو لغي غيز، هكذا عبر بعضهم، إما أنه على فعيل وقيل القياس على فعيعين. وتقول فيه بردراية بريدر، إذا تحذفه إذا كانت خامسة أو سادسة أو سابعة. وأما إن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة، هذا استثناها ببيت الآتي، يعني ما كانت نحو حبارة هنا وقعت خامسة وقبلها مدة، حينئذ في مثل هذه الحال أنت مخير بين حذف المدة أو حذف الألف، هذا استثناها الناظم فيما يأتي. فإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة ويبقى ألف التأنيث، وجاز عكسه، وإذا هذا أشار بالبيت الآتي، إذن متى زاد ألف التأنيث على أربعة أحرف حينئذ الأصل فيه وجوب حذف الألف، هذا الأصل، فإن كانت خامسة أو سادسة أو سابعة. يستثنى الخامسة إذا كان قبلها مدة، يعني وجدت مدة قبلها ثالثة، حينئذ أنت مخير بين حذف المدة أو حذف الألف. وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبت. وعند تصغير حبار خيلي بين الحبيرة فدر والحبيل عند تصغير عند قيل عند بمعنى في هنا خيري عند تصغير حبارة حبارة حبارة وقعت الألف هنا خامسة كذلك مثل حبركة حبركة وقعت خامسة خيري بين الحبيرة فادري والحبيين حبيرة ماذا صنعت ها حبيرة هل حذفت الألف لا لم تحذف الألف وإنما صغرتها مع لم تحذف الألف التأنيث للقاصر المقصورة وإنما حذفت المادة حبارة حبي حبي حذفت الألف را حبيرة حذفت الألف فادري والحبيين بقلب الألف الأولى ياء يعني هنا حذفت الألف المقصورة حبير حبير حذفت الألف المقصورة وزدت ياء ساكنة ثالثة ثم جاءت بعدها الألف فقلبت الألف ياء فأدغمت في ياء التصغير قيل حبي حبير حبير حبير التشديد هذا من أين جاء نقول هذا عبارة عن ياءين الياء الأولى ياء التصغير لأنه وقعت ثالثة حبي ثم الآلف المد قلبت ياء فأدغمت الياء في الياء إذن الحبيلي بقلب الآلف الأولى ياء وإدغام ياء التصغير فيها خيري وخيري عند تصغير حبارة خيري هذا فعل أمر مبني على سكون مقدر وعند ظرف متعلق به بخيري وهو مضاف وتصغير مضاف إليه وتصغير مضاف حبارة مضاف إليه بين هذا متعلق بقوله خيري وهو مضاف الحبيرة مضاف إليه فادري فادري فعاطفة وادري هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة فالياء والجملة لا محل لها من إعراب اعتراضية والحبيري هذا معطوف على قوله الحبيرة بين الحبيرة والحبيري معطوف عليه إذن إن كان ثالث ما فيه ألف التأنيث الخامسة ألفا جاز فيه وجهان لأنه قال فيما سبق وألف التأنيث ذو القصر لا ذو المد متى زاد على أربعة إذا زاد على أربعة حين إذا كانت رباعية تبقى مثل سلمة قلنا سليمة كذلك حبلة حبيلة تبقى كما هي والحكم فيما زادت على أربعة بأن كانت خامسة سادسة سابعة في هذه الأنواع الثلاثة تحذف وجوبا إلا إذا كانت خامسة وقبلها مدة فأنت مخير بين وجهين إما أن تحذف الألف وتبقى المدة وإما بالعكس وإما بالعكس إذن القاعدة في هذا بيتين تثبت ألف التأنيث إن كانت رابعة كحبلة تثبت إن كانت رابعة لأن الناظم قال زاد على أربعة مفهومه إن كانت رابعة ثبتت تثبت ألف التأنيث إن كانت رابعة كحبلة وسلمة وتحذف إن كانت سادسة كلغيزة أو سابعة كبردرايا وكذا الخامسة إن لم تكن مدة قبلها يعني لم تتقدم عليها المدة كقرقرة فإن تقدمتها مدة حذفت أو حذفت أيا من الحرفين شئت إما المدة وإما الألف قال الشارح هنا أي إذا كانت ألف التأنيث المقصورة خامسة فصاعدا وجب حذفها في التصغير لأن بقاءها يخرج البناء عن مثال فعيع وفعيعين فتقول في قرقرة غريقر وفي لغيزة لغي غيز يعني فعيعين وأشمون أثبت أنه من باب فعيع خطأه الصبان فإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة المزيدة فإبقاء ألف التأنيث بيت الثاني فتقول حبارة حبيرة حبيرة بحذف المدة فقط وجاز أيضا حذف ألف التأنيث وإبقاء المدة تقول حبير حبير بقلب المدة ياء ثم تدغم ياء التصغير فيها واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصب وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من ذا ما لتصغير علم، والآلف الثاني المزيد يجعل، واو كذا ما الأصل فيه يجهل. واردد وجوبا لزوال موجب القلب، لأن القلب حرف أو حذف حرف أصلا يكون لموجب، لسبب يعني، لعلة، لقاعدة. حينئذ إذا كان لقاعدة وكان مرتبا على سبب، حينئذ يوجد السبب المسبب وهو القلب لوجود سببه، وإذا انتفى انتفى، وإذا انتفى انتفى. إذا أردد هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. أردد، وعلة وجوب الرد هنا لزوال موجب القلب، لزوال موجب القلب. أردد لأصل ثانيا لينا قلب، كلها قيود. أردد لأصل يعني ما كان أصله واو ثم قلب ألفا، وما كان أصله يا ثم قلب ألفا. أردد لأصل، رده لأصل ثانيا، ها لا ثالثا، لينا لا صحيحا، قلب هذا نعت ثاني. أردد لأصل، لأصل جار ومجرور متعلق بقوله أردد، وثانيا مفعول لقوله أردد. أردد ثانيا لينا هذا نعت له للمفعول، قلب قلب ما هو قلب ثاني، قلب لينا هذا الأصل، فهو صفة لثانية، فهو صفة بعد صفة. مثل فقيمة صير قويمة تصب، قيمة قويمة، قيمة قيمة، ها قيمة، هل يا هذه منقلبة أو واو؟ هل يا قيمة منقلبة أو واو؟ وهي ثاني لين كذلك قلب، فليس بأصل. حينئذ إذا صغرت قيمة قوي قويمة رددت الياء إلى أصلها وهي الواو، ولذلك تقول في أوضح من هذا كما سيأتي باب الألف هذه منقلبة عن واو بدليل التصغير. لذلك القاعدة المشهورة أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، هو هذا الذي أشار إليه، التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. فباب تصغيره بويب فعيل، بويب بويب، الواو المنقلبة ألف رجعت في التصغير، باب تقول بويب، ناب نييب نييب، إذا رجع إلى أصله. قويمة هذا تصغير قيمة قيمة، وقيمة الياء هذه ثاني وأصلها واو، فانقلبت ياء، قلبت ياء، قيمة قيمة. قيو ما هذا الأصل، قيو سكنت الواو بعد ياء بعد كسرة فوجب قلبها ياء. إذن فقيمة صير، فصير قيمة قويمة، فهنا داخل على صير، وقيمة هذا مفعول أول تقدم، وقويمة مفعول ثاني. تصيب هذا فعل مضارع ملزوم لوقوعه في جوابه، في جوابه الأمر طلب، صير تصيب، صير قيمة قويمة تصيب، هذا ما يتعلق ببيت الناظم. يعني أن ثاني الاسم المصغر، ثاني لا ثالث، أما ثالث فلا، لا يرد إلى أصله. يعني أن ثاني الاسم المصغر يرد إلى أصله إذا كان لينا لا صحيحا منقلبا عن غيره، فشمل ذلك ستة أشياء، شمل ذلك ستة أشياء. الأول ما أصله واو فانقلبت ياء، ما أصله واو فانقلبت ياء، كمثال الناظم نحو قيمة فتقول فيه قويمة. الثاني ما أصله واو فانقلبت ألفا، أصله واو فانقلبت ألفا نحو باب فتقول فيه بويب. الثالث ما أصله يا فانقلبت واوا عكس الواو والياء كما سيأتي في الإبدال، كل منهما ينقلب إلى الآخر، بينهما علاقة الواو تنقلب إلى ياء في مواضع والعكس. إذن الثالث ما أصله ياء فانقلبت واوا نحو موقن موقن، فتقول فيه تصيله مييقن مييقن، ردعت الواو إلى أصلها موقن، أصلها موي موي، ياء ساكنة قبلها ضمة فوجب قلبها واو، إذن الواو هذه في موقن منقلبة عنها. ومثلها موسر موسر، أصله من اليسر يسر، أين الياء؟ موسر أين الياء؟ تقول هي الواو، أصلها موي موي، ياء ساكنة قبلها ضمة، وهذا ممتنع، الياء ما يناسب ما قبلها إلا كسرة وإلا فتحة، أما ضمة فلا، ولو بقيت الضمة حينئذ وجب قلب الياء واوا، فتقول موقن موقن موسر موسر موسر. إذن مييسر هذا بالتصغير، رجعت الواو ياء. ومثلها ناب نييب نييب، نعم. إذن الثالث ما أصله ياء فانقلبت واوا. الرابع ما أصله ياء فانقلبت ألفا، ناب المثال الذي ذكرته سابقا يذكر في هذا المحل، ناب فتقول فيه نييب. الخامس، إذن هذه الأربعة، الأول ما أصله واو فانقلبت ياء، أصله واو فانقلبت ياء، الثاني أصله واو فانقلبت ألفا، إذن الواو قد تنقلب ياء وقد تنقلب ألفا، الثالث ما أصله ياء فانقلبت واو، الرابع ما أصله ياء فانقلبت ألفا، الخامس ما أصله همزة فانقلبت ياء، أصله همزة فانقلبت ياء، نحو ذيب ها ذيب ذيب، أصله ذئب فقلبت الهمزة ياء، قلبت الهمزة ياء، فتقول في تصغير ذؤيب ذؤيب ذؤيب، ذئب ذيب ذيب، إذن هذه خلك ذيب صحيحة عند الناس، الياء هذه صحيحة مقلبة عن أصل، إذن ذؤيب بالهمزة. السادس ما أصله حرف صحيح غير الهمزة، أصله حرف صحيح غير الهمزة، هذا محفوظ في كلمتين أو ثلاث، نحو دينار وقيراط، فإن أصلهما دينار دينار بالتشديد وقراط، واليا فيهما بدل عن أول المثلين، دينار دينار دينار دينار، عندنا نونان، الأولى ساكنة والثانية متحركة، قلبت ياء النون هي حرف صحيح قلبت ياء، وقيل دينار قيراط، أصله قرا قر، را مشددة، الحرف الأول من الراء من الرائين قلب ياء، وقيل قيراط قيراط، دينار دينار، فتقول في التصغير دنينير، والرجعت جاءت نونان، دنينير دنينير، نحن نقول دينار نون واحدة، من أين جاءت النون الثانية؟ نقول أصل الياء دينار، الياء هذه منقلبة عن نون، وأصل الكلمة دينار بنونين، ولذلك جاءت نون التصغير يا يا يا التصغير ثالثة، دني دني دل على أن النون هي المنقلبة يا دنينير، بقيت النون الثانية كما هي. كذلك تقول قري ريط قري قري، فتقول قيراط قي، كذلك قيراط، إذا صغرت قلت قري مقاف ثم را، وفي الأصل قاف ثم يا، في الأصل الذي تريد تصغيره، حينئذ رجعت الياء رجعت الراء التي انقلبت ياء. إذن النوع السادس ما أصله حرف صحيح غير الهمزة، نحو دينار وقيراط، أين أصلهما دينار وقيراط بالتشديد، والياء فيهما بدل عن أول المثلين، النون الأولى والراء الأولى، حينئذ في التصغير تقول دنينير وقريريط. وخرج عن ذلك ما ليس بلين، فإنه لا يرد إلى أصله، لأن الناظم قال لينا، لأن لابد أن يكون حرف لين واو أو ياء أو ألف فقط، ما لم يكن كذلك لا يرجع إلى أصله، ولو كان منقلبا ولو كان منقلبا. إذا خرج عن ذلك ما ليس بلين فإنه لا يرد في لا يرد إلى أصله. فتقول في متعد متيعد متيعد متعد متعد. قالوا التاء الأولى هي واو المقلبة عن واو مقلبة عن واو، لكن في التصغير لا تقول مويعد، لا ترد التاء إلى أصلها وهي الواو، وإنما تبقى على حالها لأنه يقع لبس، فتقول في متعد متيعد لإبقاء التاء مع كونه منقلبة عن واو لأنها حرف صحيح، خلافا للزجاج وقيل والفارس معه، فإنه يرده إلى أصله فيقول مويعد مويعد مويعد، وهذا هو الأصل. لكن إذا وجد لبس حينئذ لا يرد إلى أصله، لا يرد إلى أصله. والأول مذهب سيبويه هو الأصح، لأنه إذا قيل فيه مويعد أوهم، إذن لا يرد للوهم لبس، لا يرد لوقوعه أو إيقاعه في اللبس، أوهم أنه مكبر موعد أو موعد أو موعد، وليس الأمر كذلك. ومتيعد لا إهام فيه، لا إهام فيه. إذن اشتراط كون الثاني لينا لأن الصحيح إذا رد إلى أصله يوقع في لبسه، وكل ما أدى إلى الوقوع في اللبس قاعدة العرب المنع، قاعدة العرب المنع. واردد لأصل ثانيا، مفهومه أن الثالث إذا كان منقلبا عن أصل لم يرجع إلى أصله، لم يرد إلى أصله، نحو قائم قائم قائم، فإن الهمز بدل من الواوي، لكنك تقول في ماذا بالتصغير قويم قويم، لا ترجع إلى أصلها لأنها ثالثة، والشرط هنا أن يكون ثانيا. واردد لأصل إذن ثانيا لا ثالثا، فإن كان ثالثا لم يرجع إلى أصله، والمثال الذي ذكرناه قائم الهمزة بدل عن الواو، قاوم قاوم، فتقول قويم. لينا لا صحيحا، الصحيح كما ذكرناه متعد، هذا لا يرد. قلب قلب، هنا قلب عمم الناظم، وباب التصغير قلنا بعض المسائل فيه تخالف ما ينصون عليه في باب التصريف. قلب المراد بالقلب هنا مطلق الإبدال، مطلق الإبدال، إذ فرق بين الإبدال والقلب، لأن القلب في اصطلاح أهل التصريف لا يطلق على إبدال حرف حرف لين من حرف صحيح ولا عكسه. قلب في اصطلاح الصرفيين لا يطلق على إبدال حرف لين من حرف صحيح ولا عكسه، بل على إبدال حرف علة من حرف علة آخر. واو إلى يا، يا إلى واو، واو أو يا إلى ألف، هذا يسمى قلبا، ولو سمى ها ولو سمى إبدالا. لكن الناظم هنا عمم، قلنا ذيب ذئب ذئب، الهمزة هذا حرف صحيح، أبدلت الهمزة يا، هذا يسمى إبدالا ولا يسمى قلبا عند التصريفيين. لكن الناظم هنا أطلق على قلب، فعم الإبدال عند الصرفيين وما هو قلب عندهم أيضا، فيكون أشبه ما يكون هنا بقوله قلب أبدلا، لأن الإبدال أعم والقلب أخص. القلب هو إبدال لكنه حرف علة عن حرف علة آخر، وأما الإبدال فهو أعم، تبدل حرفا صحيحا إلى همزة والعكس إلى خلية، هذا يسمى إبدالا ولا يسمى قلبا. والناظم أراد ماذا؟ أراد مطلق الإبدال، مطلق الإبدال الذي يدخل تحته إبدال حرف علة بصحيح أو عكس، وإبدال حرف علة عن حرف علة آخر. واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصب، وشذ في عيد عييد، عيد من العود، ها نقول عيد الفطر، عييد إذا صغرته ولا ترده تقول عويد، هذا الأصل، لأنه يوهم، إذا قلت عويد يظن الظان أنه تصير عود، صحيح؟ وليس هو المراد هنا، عيد من العودة سمي عيدا لذلك لأنه يعود مرة بعد أخرى. حينئذ عويد هذا الأصل فيه، وشذة يعني خرج عن القياس. في عيد عييد، شذ عييد في عيد، والأصل فيها أن يقال عويد. إذن ورد ما هو منقلب عن أصل غير مردود لأصله، ورد في لسان العرب ما هو منقلب عن أصل وهو الحرف الثاني، والأصل فيه بالتصغير أن يرد إلى أصله فيكون داخلا في القاعدة السابقة. واردد لأصل ثانيا لينا قلب منه عيد، عي عي عيود عيود، هذا الأصل. سكنت الواو بعد كسرة فقلبت ياء فقيل عيد. إذا جئت تصغر على القاعدة تقول عويد مثل بويب، لكن لما كان موقعا في لبس وهو إيهام أن عويد هذا ليس تصغير عيد وإنما هو تصغير عود، حينئذ بقي على أصله، بقي على أصله. إذن قوله واردد لأصل هذه قاعدة عامة. ورد ما هو منقلب عن أصل غير مردود لأصله في لسان العرب بل حتى في الشرع. وشذ أي خرج منفردا عن القاعدة السابقة عييد في عيد يعني في تصغير عيد، في عيد يعني في تصغير عيد، حيث صغروه على لفظه عييد، صغروه على لفظه ولم يردوه إلى أصله. وقياسه عويد لأنه من عادة يعود، فلم يرد الياء إلى الواو لئلا يلتبس بتصغير عود بضم العين كما قالوا في جمعه أعيادا، والأصل أن يقولوا أعوادا، لكن لو قالوا أعوادا ظن أنه جمع عود، حينئذ دفعا لهذا الوهم بقي على أصله، جمع على ما لفظ به على لفظه ليس على أصله، جمع وصغر على لفظ، فقيل أعيادا أعياد المسلمين ولا تقل أعواد المسلمين كما قالوا في جمعه أعيادا ولم يقولوا أعوادا للعلة السابقة. وشذ في عيد عييد. إذن هذه القاعدة العامة، واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصب، وشذ في عيد عييد. وهذه هي التي تذكر دائما في أبواب النحو، التصغير رد الأشياء إلى أصوله. ويستثنى من كلامه ما كان لينا مبدلا من همزة تلي همزة، يستثنى من كلامه ما كان لينا، هذا سينص عليه في آخر البدل هناك الإبدال، ولكن هنا ذكره أنسب. يستثنى من كلامه ما كان لينا مبدلا من همزة تلي همزة، كألف آدم آدم ويا أيمة، فإنهما لا يردان إلى أصلهما. أما آدم فتقلب ألفه واوا، تقول أويدم أويدم كذلك، كما تجمعه على أوادم أوادم أويدم. آدم أصله أأدم أأدم، ها أأدم، همزة الثانية قلبت لين الألف بس كذلك أأدم، نقول الهمزة الثانية قلبت ألفا، إذا صغرنا الأصل أن ترجع الألف إلى الهمزة لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصوله، فهو ثاني داخل في قوله واردد لأصل ثانيا لين قلب. وآدم المادة الثانية أصلها همزة، حينئذ إذا صغرناه فالأصل أن ترجع الألف هذه المادة إلى همزة، لكن لم يفعلوا ذلك وإنما أبدلوه واوا، فقيل أوي أوي أويدم، جعلوا الهمزة الثانية واوا، جعلوا الألف الثانية واوا. كذلك أيمة صغروه على لفظه، قيل أييمة أصل أويمة أييمة أييمة، صغروه على لفظه. إذن يستثنى من القاعدة السابقة ما كان لينا مبدلا من همزة تلي همزة، لينا يعني ألف أبدلت من همزة تلي همزة، همزة وهمزة أأدم، حينئذ الثانية للثقل أبدلت ألفا، لما صغر الأصل كانت أن الثانية حرف اللين يرجع إلى أصله وهو الهمزة، ولكن لم يفعل ذلك. وحتم للجمع من ذا ما لتصغير علم. قال سيبويه التصغير والتكسير من واد واحد. فهذه القاعدة كما أنها في باب التصغير كذلك في جمع التكسير. فإذا جمعت ما ثانيه حرف لين منقلب رددته في الجمع باب تقول أبواب رجعت، ناب أنياب رجعت. إذن القاعدة عامة في باب التكسير وفي باب التصغير، يرد الشيء إلى أصله إذا كان حرف لين منقلب عواو أو ياء، والقاعدة عامة. وحتم يعني لزم للجمع. أي جمع؟ جمع التكسير. قد يقول لك قائل كيف تقيده بدون دليل جمع مطلق؟ ما المناسبة؟ لأن التصغير والتكسير الأنسب أن يكون التكسير لأنه من باب واحد. وحتم للجمع، هذا جار مجرور متعلق بقوله حتم. من حرف جر، ذا ما هو ذا؟ من ذا اسم الإشارة يعود إليه شيء. وحتم، حتم هذا فعل ماضي مغير الصيغة. أين نائب فاعله؟ أين النائب؟ جمع؟ لا، هكذا التركيب. وحتم ما علم لتصغير للجمع من ذا الحكم سابق. وحتم ما، هذا نائب فاعل، علم لتصغير للجمع من ذا. إذن من ذا جار مجرور متعلق بقوله حتم، كما أن قوله للجمع متعلق بقوله حتم. وما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع نائب فاعل، ولتصغير متعلق بقوله علم، وعلم هي صلة الموصول. تقدير ما علم لتصغير من ذا الحكم سابق، ردود لأصل ثانيا لين قلب، حكم ثابت للجمع، ثابت للجمع. فكما أنك ترد الأصل في التصغير كذلك ترده في التكسير، يعني أنه يجب لجمع التكسير من رد الثاني إلى أصله ما وجب للتصغير. فيقال في ناب وباب وميزان أي أنياب، ناب أنياب وأبواب موازين. ميزان أصل ميو سكنت الواو وكسر ما قبلها فقيل ميزان. كذلك إذا جمعته موازين، أين الياء في ميزان؟ رجعت إلى أصلها وهي الواو، فتقول موازين. إلا ما شذ، قلنا منه شاذ، ذكرناه أعياد. إلا ما شذ، ما شذ في التصغير شذ في الجمع إذا كانت العلة لللبس. إلا ما شذ كأعياد. وهذا الحكم في التكسير الذي يتغير فيه الأول، وأما ما لا يتغير فيبقى على ما هو عليه، نحو قيمة وقيم وديمة وديم. يعني إذا كان يتغير أوله حينئذ رجع الثاني إلى أصله، وأما إذا كان ثابتا قلنا قوله واردد هذا لابد من تقييده، ليس مطلقا، لزوال موجب القلب، لزوال موجب القلب، لأن موجب القلب لا يكون عشوائيا هكذا، إنما لابد من علة. حينئذ هذه العلة، هذا السبب قد يزول. إذا قيل قيمة قيم، انظر قويمة، قيمة قاف مكسورة أصلها قيو، إذن وجدت الواو وانكسر ما قبلها ثم قلبت ياء، السبب موجود. إذا صغرت قيمة قلت قو، إذن زالت الكسرة التي يموجب لقلب الواو ياء، زال السبب. إذا زال السبب وبطل العجب إذا زال السبب حينئذ نقول الواو لا تقلب ياء. كيف تقول قويمة قويمة ما الموجب لقلب الواو؟ ما قبلها أن يكون مكسورا وهنا ضمة، إذا تغير ما قبل الواو حينئذ تغير الحكم. أما قيمة وقيم بقي على أصله، قاف مكسورة، إذن السبب موجود، المقتضي لقلب الواو ياء موجود في الجمع، إذن يبقى على ما هو عليه. وأما إذا زال زال ما ترتب عليه. واضح هذا؟ والآلف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل. واردد لأصل، عرفنا أن الأصل هو الذي انقلب إلى واو أو ياء. والآلف الثاني المزيد زائدة، إذن هذا حكم آخر يتعلق بحرف لين وهو ثان وهو ألف وهو مزيد. وأما الأول باب وقيمة ونحوها، نقول ألف هنا أصلية، يعني الأصل أصل ثم انقلب. لو كان الثاني زائدا مثل ضارب ضارب ضارب، الألف هذه ليست منقلبة عن شيء، حينئذ ماذا نصنع؟ قال والألف الثاني المزيد، الألف إعرابه ها، والألف عجل مبتدأ ثاني ها نعت ثاني نعت مزيد نعت بعد نعت نعم يجعل مضارع ولا امر ولا ماضي؟ مضارع. طيب معلوم ولا مجهول؟ مغير الصيغه. جميل. ها اين فاعله؟ ليس له فاعل، ليس له فاعل، له نائب فاعل. طيب اين هو؟ ضمير مستتر يعود على ألف. حسنت. أين مفعوله الأول؟ هو النائب. نعم حسنت، هو الذي أقيم نائب ثاني. أين مفعوله الثالث؟ أي نعم الثاني واو ثالث ليس له ثالث. والجملة أين خبر المبتدأ؟ يجعل جملة يجعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدا. كذا ما الاصل فيه يجهل، هذا نتركها. نقول الالف الثانيه، الالف الثانيه لها خمسه احوال، لها خمسه احوال. الاول ان تكون مبدله من واو، ان تكون مبدله من واو. الثانيه ان تكون مبدله من ياء، من ياء. وهذا الأول والثاني قد تقدم في البيت السابق، لأنها إذا كانت مبدلة من واو نحو باب، وإذا كانت مبدلة من ياء نحو ناب، وهذه سبق حكمها، هذه سبق حكمها، هكذا ذكره الشراح. والأولى ألا يقال بدخول هذين النوعين في البيت الثالث هذا. لماذا؟ لأنه قال وردد لأصل، وهذه ليست أصلية، هذه أصلية، ثم قال والألف الثاني المزيد، دل على أن الحكم هنا غير الحكم السابق، فحشر هذين النوعين في هذا البيت. هكذا قال المكودي، لكن فيه نظر. الثالث أن تكون زائدة، وهذا الذي عناه الناظر، أن تكون زائدة كضارب. الرابع أن تكون مجهولة، يعني ما ندري هل هي منقلبة أو لا، كعاج وصاب. الخامس أن تكون مبدلة من همزة نحو آدم، نحو آدم. الخامس هذا سيذكره في باب الإبدال كما ذكرناه. والأول والثاني ذكره في البيت السابق واردد لأصل. بقي ماذا؟ بقي الثالث والرابع، أن تكون زائدة نحو ضارب، وأن تكون مجهولة، أن تكون مجهولة. ما الحكم فيهما؟ قال والألف الثاني المزيد يجعل واوا، يعني تقليبها واوا نحو ضارب. صغره ها صغره ضويرب ها ضوي ضوي. ماذا صنعت؟ قلبت الألف واوا. لماذا؟ لأنها زائدة، لأنها زائدة، يعني ليست منقلبة عن شيء، لأن أصل ضرب اسم الفاعل منه على وزن فاعل، والألف هذه زائدة قطعا، ليست منقلبة عن واو ولا ياء. فإذا صغرت وقلت ضويرب ماشٍ ها مويش مويش موي، قلبت الألف الزائدة واوا. إذن والألف الثاني المزيد يجعل واوا كذا، أي مثل ذا في قلب الألف واوا، ما الأصل يجهل فيه، ما الأصل يجهل فيه، يعني ما جهل أصله، هل هو منقلب أم زائد، كألف صاب وعاج، فتقول فيهما صويب وعويد. نعم. ويلحق به أيضا نحو آدم كما سبق، عويد هذا سينص عليه أيضا. وحكم التكسير في إبدال الألف الثاني كحكم التصغير، ضوارب أوادم، ضوارب ضارب ضوارب. إذن قلبت الثانية واوا لأنك تقلبها في التصغير واوا. إذن الحكم عام، الألف الثاني المزيد يجعل واوا ضارب ضوير، كذا مثل ذا الحكم السابق من قلب الألف واوا، ما هذا مبتدا، الأصل يجهل فيه، فيه متعلق بقوله يجهل، والأصل مبتدا ويجهل جملة خبر، وفيه متعلق به، والجملة من المبتدا والخبر لا محل لها لإعراب صلة الموصول. وما قلنا مبتدا وكذا خبره مقدم عليه، خبره مقدم عليه. قال الشارح: أي إذا كان ثاني الاسم المصغر من حروف اللين أو اللين وجب رده إلى أصله، فإن كان أصله الواو قلب واوا، فتقول في قيمة قويمة وفي باب بويب لزوال موجب القلب، تبين هذه. وإن كان أصله الياء قلب ياء، نعم، وإن كان أصله الياء قلب ياء، كيف هذا، فتقول في موقن مييقن، نعم، إذا كان أصله الياء قلب ياء، نعم، موقن مييقن، وفي ناب نييب. وشذ قولهم في عيد عييد، والقياس عويد لقلب الياء واوا، لأنها أصله، لأنه من عادة يعود. فإذا كان ثاني الاسم المصغر ألفا مزيدة أو مجهولة الأصل وجب قلبها واوا لأنه الكثير، فتقول في ضارب ضويل، وفي عاج عويج. والتكسير فيما ذكرناه كالتصغير، وفي باب أبواب، وفي ناب أنياب، وفي ضاربة ضوارب. وكمل المنقوصة في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما، وكمل المنقوصة في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما، كما كماء أو كما، ما الاسمية والحرفية إذا سمي بها، أو ما لغة في ماء، ماء المشروب. وكمل هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. المنقوص، منقوص ليس المراد به المنقوص القياسي الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة فتقدر فيها الضمة والكسرة، وليس المراد به المنقوص، والمراد به هنا ما نقص منه حرف أو ما حذف منه أصل. ها، يد دم نقول هنا منقوص، أخ منقوص، لماذا منقوص؟ لأنه حذف منه أصل، حذف منه أصل، فهذا أشبه بالنقص اللغوي في باب أبا هناك، أب وأخ، بأبه اقتدى عدي، والنقص في هذا الأخير أحسن، المراد به هذا النوع ليس الاصطلاحي. وكمل المنقوصة، كمل المنقوصة أي الناقص منه شيء، ولو مبدل بآخر، ولو مبدل بآخر بدليل تمثيله بالماء، لأن ماء الهمزة هنا مقلبة عنها، ما وهن ما وهن. وكمل المنقوصة في التصغير لتتأتى بنية فعيل، لأن يد كيف تصغيره، ما يمكن هذا، يد على حرفين، وفعيل فعيل كم حرف، ثلاثة، يا التصغير تزاد لا إشكال فيها، لابد أن يكون الاسم المصغر على ثلاثة أحرف أقل شيء، حينئذ يد كيف يصغر، دم كيف يصغر، أخ لا يمكن أن يتأتى منه صيغة فعيل إلا برد أصله، برد أصله المحذوف، لذلك وجب الرد، وجب الرد. إذا صغر ما حذف أحد أصوله وجب رد محذوفه إن كان قد بقي بعد الحذف على حرفين، فيد ترجع الياء، يدي دم، دم أو دمي لابد من إرجاع ما حذف. وكمل المنقوصة في التصغير، اشترط الناظم ما لم يحوي غير التاء ثالثا، كما ما لم يحوي، ما لم يشتمل غير التاء، ما هذه مصدرية ظرفية، ولم حرف نفي وقلب، ويحوي فعل مضارع ملزوم بلم وجزمه حذف حرف العلة. يحوي هو أي المنقوص غير التاء ثالثا، لم يحوي ثالثا هذا مفعول به، غير التاء الأصل فيه أنه نعت، هذا نعت، إذا كان الشيء نعتا لنكرة أو جار مجرور أو ظرف إذا تقدم عرب حالا، ثالثا غير التاء، ثالثا غير التاء، فلما تقدم غير التاء على ثالثا حينئذ قلنا حال صاحبها ثالثا، كما أي وذلك مثل ما. وكمل المنقوصة، شمل المنقوص هنا ما حذفت منه فاؤه، ما حذفت منه فاؤه كعيدة، أو حذفت منه عينه كثبة، أو حذفت منه لامه كسنة، لأنه قال منقوص أطلق الناظم هنا، والحذف قد يكون من الفاء كعيدة من الوعد، وقد يكون من العين، وقد يكون من اللام. ويد كذلك مما حذف لامه. كذلك شمل ما ليس فيه تاء كيد، وما فيه التاء كسنة، وشمل ما كان على حرفين وما كان على أكثر كهار بمعنى هائر، فهذه كلها يرد إليها المحذوف عند التصغير، سواء كان الحذف الفاء أو كان الحذف العين أو كان الحذف اللام، سواء كانت متصلة بها تاء تأنيث كعدة وثبة أو لا أو لا. وكذلك نحو يد وهار، فهذه كلها يرد إليها المحذوف إلا ما كان له ثالث وليس له تاء، ولذلك قال لم يحوي ثالثا غير التاء، إلا إذا كان له ثالث يعني حرف ثالث وليس تاء، فهذه كلها يرد إليها المحذوف إلا ما كان له ثالث وليس تاء، فتقول فيها عدة وعيدة، عدة إذا صغرتها قلت وعيدة، كملت المنقوص رجع برد الفاء، وثوبة تقول ثوي ثويبة برد العين، وسنة تقول سنية على قول، وسنيهة على قول، المحذوف هل هو هاء أم تاء، ويدي برد اللام، فتقول في هار هوير للاستغناء عن رد الأصل بإقامة بناء التصغير، وذلك مفهوم من قوله ما لم يحوي غير التاء ثالثا، أي ما لم يحوي ثالثا غير التاء، فإن حوى ثالثا غير التاء لم يرد إليه المحذوف، لم يرد إليه المحذوف. وكمل المنقوصة في التصغير، هذا متعلق بقوله كمل ما لم يحوي مدة عدم جمعه ثالثا غير التاء، فإن جمع ثالثا التاء حينئذ لا يرد. كما أصله موه، فتقول فيه مويه، ماذا صنعت؟ مويه مويه، ماء، هذه الهمزة منقلبة عنها حينئذ تقول مويه برد اللام، وكذا تفعل في نحو خذ وكل ومذ أعلاما، وسهن ويد وحر، كل هذه محذوفات لامات أو الفاء، كل أصله بالهمزة في الأول، إذا صغرت قلت أوكي مثل ماذا؟ مثل أكرم أكرم تبقى الهمزة كما هي، لكن كل أكل يأكل أؤكل هذا الأصل، لكن حذفت منه الهمزة. فتقول فيها إذا سميت بها ها تقول فيها أخيف وأكيل، خذ تصغير على أخيف رجعت الهمزة، رجعت الهمزة. كذلك أكيل تصغير كل برد الفاء، ومنذ تقول منيذ منيذ صغرتها رجعت النون، وسهم تقول ستيه برد العين، ويدي وحريح برد اللام، هذا إن كانت ثنائية، وإن كان على ثلاثة والثالث تاء التأنيث لم يعتد بها، إذا كان على ثلاثة أحرف والثالث تاء التأنيث لم يعتد بها، ويكمل أيضا كما يكمل الثنائي نحو عدة وسنة. عدة وسنة هذا تعويض، تاء هنا عوض عن المحذوف، حينئذ هل نعتد بها؟ قل لا، لا نعتد بها، لأنك قد تقول سنة هذا على ثلاثة أحرف، إذن يأتي على وزن فعيل، نقول لا هذا ثالثه تاء، إذن لا يعتد بها. أما لو كان الثالث غير التاء نعم يعتد بها، أما عدة وثبت وسنة نقول هنا نرد المحذوف ولو كان ثالثه تاء، لأن هذه التاء غير معتد بها. نحو عدة وسنة فتقول فيهما وعيدة وسنية، سنية على قول سنية برد لامه وهو الواو وقلبها ياء لاجتماعها مع ياء التصغير وسبق إحداهما بالسكون، ومن جعل لامها هاء صغر على سنيها على خلاف، وسنية برد فاء الأول ولام الثاني، وإن كان للمنقوص ثالث غير الياء لم يرد إليه ما حذف لعدم الحادة إليه، لأن بنية فعيل تتأتى بدونه، فتقول في هار وشاك وميت هوير وشويك ومويت. ميت ميت تقول مويت مويت مويت، حينئذ لا نحتاج إلى رد المحذوف. لماذا؟ لماذا لا نحتاج رد المحذوف؟ لأن العلة في رد وتكميل المنقوص أنه لا يتأتى الوزن منه على فعيل، فيد لوحدها حرفان كيف تأتي بها على وزن فعيل؟ لابد من رد المحذوف. إن كان ثم حرف ثالث فهو تاء لا يعتبر به، إن كان ثلاثة أحرف مع نقص حينئذ لا نحتاج إلى رد المنقوص، لا نحتاج إلى رد المنقوص. واضح هذا؟ ولذلك قيل شذ هوير برد المحذوف، وكمل المنقوصة في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا، لم يحوي غير التاء ثالثا، يعني لو حوى التاء ثالثا هل نرد المنقوص؟ هل نكمله؟ لو حوى تاء ثالثا نرده نعم، لأن التاء ثالثة لا عبرة بها، فكأنه على حرفين لأن في نية الانفصال ويعوض عن المحذوف. إن كان ثلاثة أحرف غير التاء وفيه نقص هل نرده؟ لا نحتاج إلى الرد. لماذا؟ لأن الموجود يمكن أن يتأتى منه على وزن فعيل، على وزن فعيل. إذن نقول النتيجة أن المنقوص الذي حذف منه حرف إن كانت أقل من ثلاثة أحرف وجب رد المحذوف كيد ودم، وإن كان على ثلاثة أحرف ننظر، إن كان تاء وجب رد المنقوص، إن لم يكن تاء حينئذ اكتفينا بالثلاثي وجئنا به على وزن فعيل ولو كان ثم محذوف، ولو كان ثم محذوف. وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء، غير التاء، إنما قال بالتاء ولم يقل غير الهاء ليشمل تاء بنت وأخت، فإنها لا يعتد بها أيضا، بل يقال بنية وأخية برد المحذوف، برد المحذوف بنية وأخية، أخت أخية، حينئذ غير التاء يشمل التاء المفتوحة، يشمل التاء مفتوحة، لأنك إذا وقفت عليها قلت بنت ولا تقف عليها بالهاء، بخلاف عائشة تقف عليها بالهاء، فلذلك قال غير التاء ليشمل تاء تاء بنت وأخت. لم يحوي غير التاء ثالثا كما كما. هنا أشار بما، إما أنها ما الاسمية أو ما حرفية إذا سمي بها، إذا سمي بها حينئذ في الأصل ثنائي، في الأصل ثنائي أصل وضعها على حرفين، فكيف نرد إليه؟ ما عندنا شيء نرده. أو قد يكون على حرفين ونقص منه حرف، هذا لا إشكال فيه، مثل يد ودم. فلو كان ماء ماء لا إشكال أن الهمزة هنا ترجع إلى أصلها، إلى أصلها مويه. أو ماء في لغة في ماء بالهمزة أو الماء المشروب، الماء المشروب. حينئذ نقول القاعدة عامة أنه إذا سمي بما وضع ثنائيا، لأن مثال الناظم محتمل، يحتمل أنه أراد ماء لغة في الماء المشروب، ويحتمل أنه أراد ماء الاسمية أو الحرفية إذا سمي بها. سميت رجل ماء موصولة أو شرطية نقلت جعلت علما، أو ماء نافية ماء سميت رجل ماء، كيف تصغره حينئذ؟ كيف تأتي بثالث؟ من أين؟ ما في ثالث هنا، لأن أصل وضعها على ثنائي. إذن نقول إذا سمي بما وضع ثنائيا حينئذ ننظر. فإن كان ثانيه صحيحا نحو هل وبل، ها سميت رجل هل وردت أن تدلله وتصغره فذلك بل، حينئذ لابد من زيادة حتى يأتي على وزن فعيل. ولكن هذه الزيادة في هل وبل إذا كان صحيحا لا تتأتى قبل التصغير بل بعد التصغير، بعد التصغير. لم يزد عليه شيء حتى يصغر، فيجب أن يضعف أو يزاد عليه، يا إما أن تضعفه وإما أن تزيد عليه، يا هكذا قيم. فيقال هليل، هل هليل ضعفت اللام، ضعفت اللام، هل هل هليل بليل زدت ياء التصغير ثالثة بعد اللام ثم ضعفت اللام، أو هلي، ها هلي ماذا صنعت؟ ضممت الأول وفتحت الثاني وزدت ياء التصغير ثالثة ساكنة ثم الياء التي لتتوصل بها إلى وزن فعيل، ثم أدغمت الياء في الياء، قلت هلي بلي هلي بالتضعيف ياء التصغير مع الياء الزائدة، ياء الزائدة. إذن هذا إذا كان صحيحا ماذا تصنع؟ تضاعف أو تزيد ياء، ولا يكون الزيادة هنا إلا بعد التصغير، يعني ما تأتي تقول هلي ها أو هلا ثم تصغيره، لا، إنما تأتي الزيادة بعد التصغير. فإن كان معتلا وجب التضعيف قبل التصغير، معتلا مثل لو وكي ليس صحيح على آخر، حينئذ وجب التضعيف قبل التصغير. فيقال في لو وكي وما ما ما الموصولة مثلا أعلاما سميت بها لو، لو زدت حرفا، وكي زدت حرفا أدغمته، ولذلك قلنا هذا وجه في الإعراب فيما سبق، لو ها على لو جاز تضعيفها لأنه حرف علة، حرف علة، حتى لو لم تريد تصغيرها لو جعلتها اسما جاز فيها. في حرف جر يجوز فيها، لو وكي بالتشديد، وماء بالمد، ما لأنك تزيد ألف، ما زيد ألف ثم تقلب الألف الثانية همزة كونها ثالثة، وذلك لأنك زدت على الألف ألفا فالتقى ألفان فأبدلت الثانية همزة فتصغره لو لوي، لوي ها لوي، وأصله لوي ون، لوي لوي ها فعي لوي ون، جعلت الياء بين المضاعف، لو لو تضم الأول وتفتح الثاني ثم تزيد ياء ثالثة لوي، ثم تأتي بالرابع لوي ون، وتقول كوي كوي كوي كيي بتلافيات، وموي كما تقول في الماء المشروب مويه، موي موي يعني قلبت الألف واوا لأنها ثانية كما سبق ضارب. ثم زدت ياء التصغير، زدت ياء تصغير، ثم ياء أدغمت الياء في الياء. إذن ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما، إن كان مراد بها ما الاسمية والحرفية جعلت علما، حينئذ نقول القاعدة ما ذكرناه سابقا أنه يضعف قبل التصغير ثم يصغر. وأما إن كان صحيحا مثل هل وبل، حينئذ إما أن يضعف وإما أن إما أن يضعف وإما أن يزاد عليه ياء، ولكن هذا لا يكون إلا بعد التصغير. وكمل المنقوصة في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما قال هنا الأشموني. كما أشار بقوله كما إلى أن الثنائي وضعا يكمل أيضا في التصغير كما يكمل المنقوص. انظر قال يكمل أيضا في التصغير كما يكمل، يعني محمول على المنقوص لأنه ليس فيه حذف أصلا، ليس فيه حذف، والمنقوص ما حذف منه حرف وهذا لم يحذف، فإنما سمي رجل مباشرة هل وبل ونحو ذلك، توصلا إلى بناء فعيل، إلى أن هذا النوع لا يعلم له ثالث يرد إليه بخلاف المنقوص، هذا واضح. وأجاز في الكافية والتسهيل فيه وجهين: أن يكمل بحرف علة فتقول في عن وهل مسمى به عني وهلي، حرف علة يعني الياء المشهور أنها الياء، وقال بعضهم الواو، فيه خلاف عندهم. الثاني أن يجعل من قبيل المضاعف، تقول فيهما عنين وهليل، عنين عن عنين، ضعفت النون وجعلت بينهما ياء التصغير. والأول أولى، يعني أن يكمل بحرف حرف علة. وكمل المنقوص بالتصغير ما، إذن لتتأتى بنية فعيل لم يحوي غير التاء ثالثا كما، بشرط مدة عدم جمعه ثالثا غير التاء، فإن كان ثالثا غير التاء صغر على ما هو عليه، إن كان ثالثه غير التاء ولو كان منقوصا صغر على ما هو عليه، ولا يجب رد المحذوف. قال الشارح: المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف غير التاء ثالثا، أين هو هذا؟ ما نقص منه حرف، فإذا صغر هذا النوع من الأسماء فلا يخلو، إما أن يكون ثنائيا مجردا عن التاء مثل يد، أو ثنائيا ملتبسا بها، أو ثلاثيا مجردا عنها. فإن كان ثنائيا مجردا عن التاء أو ملتبسا بها رد إليه بالتصغير ما نقص منه، يقال في دم دمي وفي شفة شفيها، ثنائي ملتبس بالتاء شفا عيدة، وفي عيدة وعيد وعيدة، وفي ماء مسمى به موي أو مويه. وإن كان على ثلاثة أحرف وثالثه غير تاء التأنيث صغر على لفظه ولم يرد إليه شيء، فتقول في شاك السلاح شويك شويك، شاكي شاك السلاح لأنه من شاوكة، من شاوكة. إذا ما لم يحوي غير التاء ثالثا، ما لم يحوي ثالثا غير التاء، فإن حوى التاء كذلك كمل وهو ثالث، إن لم يحوي التاء وهو ثالث حينئذ لا يرد إليه المنقوص. ومن بترخيم ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفة. هنا ما يسمى عندهم به الترخيم في باب التصغير، وهذا سبق في أول باب الترخيم. ومن بترخيم يصغر، من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم، وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي هي فيه، يعني تحذف الزوائد، أن تعمد إلى اسم فيه زيادة، أن تعمد إلى ذي الزيادة الصالحة للبقاء فتحذفها، ثم توقع التصغير على أصوله، على أصوله. من هذا التعريف تعرف أن أو تعلم أن التصغير لا يتأتى فيما ها هو على زينة جعفر، لأن جعفر كله أصول، وسفرجل كذلك كله أصول، حينئذ لا يتأتى فيه لعدم وجود الزيادة، لعدم وجود الزيادة. ومن ثم لا يتأتى في نحو جعفر وسفرجل لتجردهما، ولا في نحو متدحرج لامتناع بقاء الزيادة فيه لإخلالها بالزنا، لإخلالها بالزنا. ولم يكن حينئذ له إلا صيغتان فقط، وهما فعيل وفعيعل، لأنك تعمد إلى اسم ذي زيادة يصلح أن تبقى، لأن الزيادة بعضها لا يصلح أن تبقى، لو أبقيناها أخلت بالبناء. سفرجل لو أردت أن تصغره ما يمكن، ما يتأتى لك إلا بحذف حرف. إذن هذا الحرف الأخير نقول هو أصل، هو أصل، ثم وجوده وبقاؤه يخل ببناء الوزن، إذن وجب حذفه. بعض الزيادات قد يصح التصغير مع بقائها، حينئذ تأتي وتجرد هذا الاسم من أجل تصغيره بعد حذف الزيادة الصالحة للبقاء مع الوزن. هذا المراد بالترخيم هنا، ليس المراد أنه لا يتم إلا بحذف الزيادة، هذا واجب علم مما سبق نحو سفرجل وغيره. وأما إذا أمكن الجمع بين هذه الزيادة صالحة للبقاء مع فعيل وفعيعل، حينئذ نقول إذا حذفت هذه الزيادة يسمى ترخيما، يسمى ترخيما. إذن لم يكن له إلا صيغتان، وهما فعيل كحميد في أحمد، ها أحمد هذا يمكن تصغيره، وحيمد فعيعل صحيح، أحمد صغيره ها فعيعل أحيمد أحيمد، لكن يمكن إذا رخمته احذف الهمزة صالحة للبقاء، احذفها صار حمي على وزن فعيل. إذن أحمد أحيمد فعيعل هذا دون ترخيم، دون ترخيم، لأن هذه الزيادة صالحة للبقاء مع فعيعل، لكن إذا أردت زيادة تمحيص فتحذف الهمزة وتجعله من باب فعيل، من باب فعيل، فتقول حميد حميد. واضح، اتضح لكم الترخيم هنا، أن تكون تم زيادة يصلح أن تبقى مع الوزن فعيل أو فعيعل، لكن أنت تحذفها تجرد الاسم المصغر من هذه الزيادة، أحمد فعيعل أحيمد صح. تأتي بعد ذلك تقول لا أنا أريد أن يكون على وزن فعيل، تحذف الهمزة هي صالحة للبقاء مع فعيعل وتحذفها، حينئذ بقي عندك ثلاثة أحرف، وإذا كانت الكلمة على ثلاثة أحرف مثل فلس جاز تصغيرها، والزيادة هذه صالحة للبقاء مع الوزن، تأتي تجردها ويسمى هذا ترخيما، تقول أحمد على فعيل، إذن يصغر مرتين، مرة دون ترخيم ومرة مع الترخيم. وكل ما كان من هذه المادة أحمد وحامد ومحمود وحمدان كلها تأتي بي على وزن فعيل، تبقي الأصول فقط وتحذف الزوائد، تحذف الزوائد. هذا الأول فعيل، والثاني فعيعل كقريطس، ولا فعيعيل هنا لا يوجد عندنا فعيعيل في باب الترخيم. لماذا؟ لأنك لا ترخم إلا الأصول وتحذف الزيادة التي هي صالحة للبقاء، إذن ليس عندنا زيادة، وعليه لا يتأتى وزن فعيعيل هنا، لأن الياء الثاني هذه حرف زائد منقلب، إما ياء ثابتة كما في قنديل، وإما أنها ألف أو واو، إما أنها ياء أو نعم، إما أنها ألف أو واو. عصفور عصيفير عصيفير، واضح، شملال شميلين، إذن إما أنها ألف أو واو، إذن لا يتأتى في باب الترخيم هنا ترخيم التصغير الوزن الثالث هو فعيعيل، لأن هذه الياء عبارة عن حرف زائد، ونحن فرضنا المسألة في ماذا؟ أنك تحذف كل الحروف الزائدة وتبقي الأصول ثم تصغر على فعيل أو فعيعيل. ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل، اكتفى بالأصل، وحذف الزيادة، لأن الزيادة في باب التصغير على نوعين: زيادة لا يتأتى معها التصغير لا بد من حذفها، هذه وجبة وهذه نص عليه وما به لمنتهى الجمع وصل، حينئذ لا يمكن أن تصل إلى التصغير إلا بالحذف. هل هذا داخل معنا؟ جواب لا، جواب لا، هذه الزيادة ليست داخل معنا لأنه يجب حذفها. بقي زيادة نوع آخر، وهي أنها تبقى وصالحة للبقاء مع الوزن، مثل أحمد، هذا مثال واضح، همزة صالحة لأن تبقى، نقول أحيمد فعيعن، تأتي تحذفها، زيادة صالحة للبقاء مع التصغير وتحذفها أيضا وتأتي بها على وزن فعيل، على وزن فعيل. إذن الذي يصغر في باب الترخيم الأصول فقط، وأما الزيادة فتحذف. ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصلي كالعطيف، يعني المعطفة، معطفة ألف الإطلاق، معطف بكسر الميم هو الكساء، عطيف، معطفة، معيطف، فعيعل، هكذا تقول، مثل مدحرج، ها كيف تصغره؟ مدرج، وإلا نحذف الميم، دحيرج، دحيرج، تحذف الميم. معطف كم حرف؟ 4. تقول معيطف، معيطف، هو قال عطيف، ماذا صنعت؟ حذفت الزوائد، بقي عندك العين والطاء والفاء فقط، حينئذ تصغير تقول عطيف، عطيف، يعني المعطفة، يعني المعطفة، مع كون الميم هذه صالحة للبقاء. مدحرج نقول الميم هنا ليست صالحة للبقاء، لابد من تجريده. وأما معيطف وهذه باقية صالحة للبقاء، حينئذ حذفتها وصغرته على العطيف. ومن بترخيم يصغر اكتفى، من هذه مبتدأ، يصغر هذه صلة ما، بترخيم متعلق به، ومن يصغر بترخيم، إذن الترخيم هنا داخل في مفهوم التصغير، حينئذ التصغير يكون نوعين: تصغير بلا ترخيم، وهو أنك تحذف الزوائد التي لا يتأتى معها الوزن وتبقي الزوائد الصالحة للبقاء مع الوزن، هذا تصغير بلا ترخيم. تصغير مع ترخيم أن تحذف كل الزوائد سواء كانت باقية، وهذا من أجل التصغير نفسه، ثم تنتقل إلى ترخيم التصغير وتحذف الزوائد الصالحة للبقاء مع الوزن. اكتفى، ها اكتفى فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر نظيره هو يعود على من، والجملة في محل رفع خبر المبتدا، بالأصلي متعلق باكتفى، يعني بالحروف الأصول فقط، كالعطيف، وذلك كالعطيف، كالعطيف جار ومجرور متعلق محذوف خبر مبتدا محذوف كالعطيف، يعني المعطفة ألف للإطلاق. الترخيم في التصغير حذف الزائد من المصغر، فإن كانت ثلاثية الأصول صغر على فعيل نحو حمي في أحمد، وحمدان، ومحمود، وحماد، وعطيف في المعطف. قال الشارح هنا: من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم، وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي هي فيه، فإن كانت أصوله ثلاثة صغر على فعيل، على فعيل، ثم إن كان المسمى به مذكرا جرد عن التاء، وإن كان مؤنثا ألحق تاء التأنيث، فيقال في المعطف عطيف، وفي حامد حميد، وفي حبلة حبيلة، حبيلة، وفي سوداء سويدة، وفي سعاد سعيدة، وفي كلاب أو كلاب ضبط بالوجهين كليبة. وإن كانت أصوله 4، إذن إذا كان على 3 أصول، حينئذ كان مسماه مذكرا لا نحتاج إلى التاء، وإن كان مسماه مؤنثا حينئذ جئنا بالتاء، كما قلنا في هند هنيدة، هند هذا سبق مما يعني سبق التنصيص عليه. وإن كانت أصوله 4 صغر على فعيعين، تقول في قرطاس قرطاس قرطاس، قريطس، وفي عصفور عصيفر عصيف، وشملال شميل، عصيف فعيعل، عصفور حذفت الواو صارت عندك 4 أحرف، فعيعل عصيف، إذن عصيف عصيفين، وصيفين هذا دون ترخيم، مثل أحمد وحيمد فعيعيم، وإذا رخمته فعيل صار. عصفور يصغر بترخيم وبدون ترخيم، بدون ترخيم وصيفين فعيعين، وليس عندنا في الترخيم فعيعين لأن ما بعد العين يكون زائدا ولا زيادة عندنا هنا، حينئذ ترخمه وتصغر على فعيعين وصيفين. واختم بتاء التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن سن. واختم، اختم أمر، أمر يقتضي الوجوب. اختم بتاء التأنيث، بتاء التأنيث ماذا صنع؟ قصره للضرورة. اختم بتاء التأنيث، معلومة تاء التأنيث، ما اسم مفعول، مفعول به، ما اسم موصول في محل نصب مفعول. اختم ما صغرت، صغرت أنت يعني الذي صغرته، اختمه بتاء التأنيث. ما صغرته، العائد محذوف، صغرت فعل فاعل والجملة لا محل لا من إعراب، صلة الموصول أين العائد محذوف وهو الضمير المفعول به. واختم ما صغرته بتاء التأنيث من مؤنث، من مؤنث هذا متعلق بقوله ها اختم ولا صغرت؟ صغرت، نعم صغرت من مؤنث، إذن التصغير واقع على المؤنث. من مؤنث يعني من اسم مؤنث عار من التاء ثلاثي في الحال، عار ثلاثي صفتان لمؤنث، وذلك كسن سن. إذا صغرت قلت سنينة سن، هذا على ثلاثة أحرف، على ثلاثة أحرف لأنه مشدد العين مشدد اللام مضاعف، حينئذ تقول سن سني، فك الإدغام سني لأن الثاني تحرك. متى أدغم سن النون الأولى في الثانية؟ لما كانت الأولى ساكنة والثانية متحركة وجب الإدغام، اجتمع مثلان والأول ساكن والثاني متحرك. في باب التصغير تقول فعي فعي، الثاني تحرك، إذن زال الموجب للإدغام فانفك، فوضعت أو جيء بي ياء التصغير ثالثة وثني نه نه. ثم جئت بتاء وهي تاء التأنيث للدلالة على أنه مؤنث، وإلا الأصل تقول سنين سنين فعين، حينئذ تأتي بتاء التأنيث وجوبا لأن سن هذا مؤنث، سن مؤنث. واختم بتاء التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي، إذن سن هذا ثلاثي وهو عار من تاء التأنيث، فوجب عند تصغيره ختمه بتاء التأنيث للدلالة على أنه مؤنث، يعني أن الاسم الثلاثي المؤنث العالي من تاء التأنيث يختم بالتاء في التصغير نحو سن وسنينة. وشمل قوله ثلاثي أربعة أنواع، قوله ثلاثي مؤنث عار ثلاثي شمل أربعة أنواع. الأول ما هو ثلاثي في الحال نحو سن، سن في اللفظ تنطق به ثلاثي، هذا يسمى ماذا؟ ثلاثيا في الحال. الثاني ما هو ثلاثي في الأصل نحو يد، يد واليد هذه مؤنثة أليس كذلك؟ يد مؤنثة، ولذلك هنا قال سبحانه بل يداه مبسوطتان، أنث مبسوطتان دل على أن اليدين مؤنثتان، فيد هذا ليس ثلاثيا في الحال يعني في النطق، وإن باعتبار الأصل هو ثلاثي كما سبق، أصله يدي حذفت منه اللام، فتقول فيه يدية. الثالث ما كان نحو سماء كما سيأتي. الرابع ما كانت فيه الزيادة وهو مؤنث فصغر تصغير ترخيم نحو شملال، فتقول فيه شميلة، تقول فيه شميلة والذي نص عليه ابن عقيل. إذن هذه أربعة أنواع داخلة في قول ثلاثي، ثلاثي في الحال يعني في النطق مثل سن هذا تنطق به ثلاثي، ثلاثي باعتبار الأصل، وأما في النطق فهو حرفان مثل يد، مثل يد. ثلاثي نحو سماء، هذا سيأتي. رابع ما كانت فيه الزيادة وهو مؤنث، فصغر تصغير ترخيم حينئذ وجب إذا كان مؤنثا تتصل به التاء، كما ذكره نحبلة حبيلة سوداء سويدة سعاد سعيدة، هذه كلها وجب ختمها به بتاء التأنيث لأن تصغير هنا تصغير ترخيم فهو مؤنث من حيث المسمى. إذن واختم بتاء التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن ودار، فتقول في تصغيرهما سنينة ودويرة، هذا في الحال، أو في الأصل كيد فتقول يدي، أو في المآل وهو نوعان، أحدهما ما كان رباعيا بمدة قبل لام معتلة فإنه إذا صغر تلحقه تاء نحو سماء، سماء هذا رباعي بمدة قبل لام معتلة لأن الهمزة هذه سماء همزة، ما نوعها؟ أصل سماء سماء، ما قلنا سماء سماوات سبع سماوات، من أين جاءت الواو؟ من أين جاءت الواو؟ لأن الهمزة في سماء منقدمة على واو، أصل سماون، ولذلك يرد دائما سؤال الطلاب سماء، هل نقول سماء أو سماء؟ نمنعه من الصرف فيظن أن هذه الهمزة للتأنيث مثل صحراء، قل لا ليست للتأنيث بل هي مبدلة على واو، ودليله قوله تعالى ها أي وأوحى في كل سماء أمرها صرفنا، وهذه الهمزة ليست للتأنيث. إذن ما كان رباعيا بمدة قبل لام معتلة فإنه إذا صغر تلحقه التاء نحو سماء، سمية سمية، وذلك لأن الأصل فيه سمي، يعني فيه ثلاثيات، اجتمع فيه ثلاثيات، ياء التصغير هذه الأولى، والثانية بدل المادة سماء سماء المادة تقلب ياء، والثالثة بدل لام الكلمة مبدلة منها الهمزة، فحذفت إحدى الياءين الأخيرتين على القياس في هذا الباب، هذا سيأتي في النسب، فبقي الاسم ثلاثيا ولحقته التاء كما تلحق الثلاثي المجرد. إذن الرباعي إذا حذف منه بعد التصغير مثل سماء تلحقه هاء التأنيث أو تاء التأنيث، والآخر ما صغر تصغير الترخيم مما أصوله ثلاثة نحو حبلى، وهذا كما تقدم في بيت السابق. واختم بتاء التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي. إذن متى إذا كان عاريا من تاء التأنيث وجب ختمه إذا كان ثلاثيا، إما في الحال وإما باعتبار الأصل وإما باعتبار المآل، ثلاثة أحوال، حال في النطق، في الأصل مثل يد، في المآل يعني في المستقبل وهو مثل سماء بعد تصغيره، يجتمع عندنا ثلاث ياءات فنحذف واحدة وصار على ثلاثة أحرف، أو مثل شملان الذي هو الترخيم، إن حصل بالترخيم على ثلاثة أحرف حينئذ نقول وجب ختمه بالتاء. استثنى من هذا الضابط العام نوعين لا تلحقه التاء عند التصغير ولو كان مسماه مؤنثا، لماذا؟ لأنه لو صغر وقع في لبسه، وقع في لبسه، ما لم يكن بالتاء يراد لبسي، هذا قيد للسابق، واختم بتاء التأنيث ما لم يكن، ما لم يكن ما هنا مصدرية ظرفية، مدة عدم كونه يرى بالتاء إذا لبس، مدة عدم كونه، أما إذا رأى أو رؤي أو رؤي اللبس فيه بعد ختمه بالتاء حينئذ يلتبس المذكر فالأصل فيه المنع. سبق معنا أن شجر وشجرة مما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، كذلك شجر هذا ايش نوعه؟ ما نوعه؟ اسم جنس جمعي، شجرة مفرد، صغر شجر ها على القاعدة السابقة قل شجيرة شجيرة، إذن هذا شجيرة هل هو تصغير شجر أو شجرة؟ التبس. إذا في مثل هذا لا تلحقه التاء فتقول شجير ولا تقول شجيرة، لأن القاعدة أنك تلحق الثلاثي إذا كان مؤنثا عاد من تاء التأنيث أن تلحقه بتاء بعد التصغير. فالأصل في شجر أنه داخل في القاعدة السابقة مؤنث عار ثلاثي، والأصل أنك تختمه بالتاء فتقول شجيرة، لكن لما صغرته والحقته وختمته بالتاء التبس بالمفرد، حينئذ وجب تجريده، وجب تجريده. إذن اسم الجنس كله الجمعي الذي يفرق بينه وبين واحد بالتاء إذا صغرته لا تلحقه التاء. فبقرة بقر، لا تقول بقيرة لأنه يلتبس بماذا؟ بالمفرد، يلتبس به بالمفرد. ولذلك قال كشجر وبقر في لغة من أنثهما. ما لم يكن، هذا استثنى من الضابط السابق نوعين لا تلحقهما التاء. النوع الأول أشار إليه بقوله ما لم يكن، هو اسم يكن ضمير مستتر يعود إلى المؤنث العاري الثلاثي، يعود إلى المؤنث العاري الثلاثي. ما لم يكن بالتاء قصره للضرورة، يرى هو المؤنث ذا لبس، يرى ذا لبس، يرى هذا مغير الصيغة، والمفعول الأول هو نائب الفاعل، وذا هذا مفعول ثاني ليرى وهو مضاف، ولبس مضاف إليه، ذا هذا منصوب بالألف. إذا مدة عدم كونه يرى ذا لبس إذا ختم به بالتاء كشجر، كشجر وبقر، كشجر وبقر مثل هنا باسم الجنس. فالتاء لا تلحق في التصغير اسم الجنس الذي يتميز من واحده بحذف التاء. وخمس، هذا اسماء العدد، اسماء العدد اذا اردت به، اذا قلت خميسة، خميسة معلوم ان خمسة يكون لماذا؟ للمذكر والمؤنث، خمسة بالتاء يكون للمذكر لأنه عكس، وإذا كان خمس يكون للمؤنث. حينئذ قلت خمس عندي خميس، خميسة التبس بماذا؟ التبس المؤنث بالمذكر لأن المتصل بالتاء مذكر، خمسة، عشرة، ثلاثة. فإذا صغرت ما كان خاليا من التاء وألحقته بالتاء حينئذ نقول هذا يوقع في نفسه. وخمسي ولا تلحق أيضا عشرا ولا ثلاثا وما بينهما من أسماء العدد، تقول في تصغير عشير وتسيع وخميس، ولا تلحقه ولا تلحق ما ذكر التاء لأن يلتبس بتصغير عشرة وتسعة وخمسة. ومثل بضع وعشر فيقال فيهما بضيع وعشير، ولا يقال بضيعة وعشيرة لئلا يلتبس بعدد المذكر، لئلا يلتبس بعدد المذكر. إذا ما كان خاليا من التاء من الثلاثة إلى العشرة إذا صغرته وإن كان مؤنثا من حيث المسمى لا تلحقه التاء لأنه يلتبس بالمذكر الذي تتصل به التاء. إذا ما لم يكن، ما هذه مصدرية ظرفية، ولم حرف نفي وجزم قلب، يكون فعل مضارع ملزوم بلم وناسخ، واسمها ضمير مستتر بالتاء متعلق بيكن، ليكن هذا مبني على ماذا؟ إذا قلنا بالتاء متعلق بيكن مبني على ماذا؟ هاي بالتاء الجمهور على أنه لا يمكن أن يكون متعلق بيكن، ممنوع، والصحيح أنه يتعلق بيكن. لماذا؟ ها؟ ها؟ هل؟ نعم؟ لا لا، بالتاء نقول متعلق بيكن على الصحيح، هذا بناء على أن كان وما اشتق منها هل تدل على حدث أو لا. كنا ينبني على هذا الخلاف إذا قلنا لا تدل على حدث لا يمكن أن تتعلق بها، لا جار مجرور ولا ظرف ولا إلى آخره، وإذا قلنا لا متضمنا للحدث حينئذ نقول جار مجرور يتعلق بها، وكذلك الظرف. صواب أنها دالة على حدث، وأن قوله بالتاء متعلق بها. من يمنع قل لا، لابد أنه يجعل له مخرج. ما لم يكن بالتاء يرى ذا لبسي، جملة يرى ذا لبسي في محل نصب خبر يكون كشجر، وذلك كشجر، وبقر في لغة من أنثى، وخمس، وشذ ترك دون لبس. كل قاعدة لها شذوذ. وشذ ترك، ترك ماذا؟ ترك التاء، فالتنوين عوض عن عن المضاف إليه، ترك التاء عوض عن المضاف إليه. وشذ ترك دون هذا حال، لبسي دون مضاف، ولبسي مضاف، في ألفاظ مخصوصة لا يقاس عن، يعني سمعت ألفاظ ثلاثية صغرت والواجب أن تلحقها تاء تأنيث، ولكن لم تؤنث، لم تؤنث، هذه ألفاظ معدودة تحفظ ولا يقاس عليها. ذكر منها زوج وحرب وقوس ونعل وشول ونابة وناب وفرس ودرع وعرس وضحى وعرب أو عرب ونصف. هذه ألفاظ يقال نصيف، والأصل نصيفة، هذا الأصل بالتاء، لكن ما وضعت التاء، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. شول شويلة، شويلة، لكنه ما قالوا شويلة، قالوا شويل بدون تاء. إذن وشذ هذا فعل ماضي، ترك يعني ترك التاء دون لبس. وأما إذا أوقع في اللبس وحذفت التاء لم يؤنث الثلاثي إذا صغر، فهذا قياس وليس بشاذ. وأما إذا كان ثلاثيا عاليا من التاء مؤنث، فالواجب أن تلحقه تاء. هند هنيدة، حبلى حبيلة، هذا الواجب. فإذا لم تتصل به التاء قلنا هذا شاذ، إلا إذا أوقع في لبس فهو قياس الذي حذف التاء. وندر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر، كثر بفتح التاء بمعنى فاقة، ليس كثر، كثر بمعنى فاقة. ما مراده بهذا الشطر؟ غير الثلاثي، لأنه قيد الحكم في السابق بأنه بالثلاثي، مؤنث عار ثلاثي. إذن القياس أن يكون التأنيث بالتاء بعد التصغير للعار من التاء الثلاثي. وأما الرباعي وما زاد فهو نادر، يعني يحفظ ولا يقاس عليه، إذا جعلنا النادر هنا بمعنى الشاذ. وندر ندر ندر لحاق التاء في تصغير ما زاد على ثلاثة، كقولهم في وراء وريئة وراء، هذا كم حرف؟ أربعة، صغير على وريئة وريئة، ألحقته التاء، هذا شاذ قليل. نعم، وهو بالهمزة. وأمام أميمة، وقدام قديمة، نقول هذا كله شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. يعني اتصال التاء بعد التصغير بغير الثلاثي الناظم هنا عبر عنه بأنه نادر. وندر ندر فعل ماضي، ولحاق هذا فاعل وهو مضاف، تاء مضاف إليه فيما متعلق بندر، متعلق به بندر، يعني في الذي كثر، كثر ثلاثية، ثلاثية هذا مفعول مقدم لقوله كثر، وكثر بمعنى فاق. قال الشارح هنا: إذا صغر الثلاثي المؤنث الخالي من علامة التأنيث لحقته التاء عند أمر اللبس، وشذ حذفها حينئذ، شذ ترك دون لبس، فتقول في سن سنينة، وفي دار دويرة، وفي يد يدية، فإن خيف اللبس لم تلحقه التاء. هذه قاعدة عامة في باب النحو كله. فتقول في شجر وبقر وخمس شجير وبقير وخميس بلا تاء، إذ لو قلت شجيرة وبقيرة وخميسة لالتبس بتصغير شجرة وبقرة وخمسة، المعدود به مذكر. ومما شد فيه الحذف عند أمن اللبس قولهم في ذود وحرب وقوس ونعل ذويد دون تاء، والأصل ذويدة وحريب، والأصل حريبة وقويس، والأصل قويسة ونعيل، والأصل نعيلة، وزيد عليه شول والناب وفرس ودلع وعرس وضحى وعرب أو عرب بالوجهين ونصف بفتحتين، كلها ألفاظ محفوظة تحفظ ولا يقاس عليها. وشذ ترك دون لبس، وشذ أيضا لحاق التاء، انظر عبر ابن عقيل بالشذوذ هذا هو الظاهر. وندر لحاق نادر، لأن التعبير بالندور اختلف فيه هل هو شاذ أم لا، هل يقاس عليه أم لا، عندهم خلاف في هذا، لكن ظنه شاذ هنا يعبر بالشذوذ. وندر لحاق تاء قصروا للضرورة فيما في الذي كثر ثلاثيا، كثر ثلاثيا، والجملة لا محل من إعراب صلة الموصول. وشد أيضا لحاق التاء فيما زاد على ثلاثة أحرف كقوله في قدام قديديمة. وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي. ها من يشرح هذا البيت؟ ها نعم حسن، هو هذا أنه يشترط أن يكون الاسم المصغر متمكنا، إذن الموصولات لا حظ لها من التصغير، لأن التصغير نوع من أنواع التصريف، والصرف كله إنما يخص به الاسم المتمكن، وأما الحرف وشبه الحرف وهو المبني فلا حظ له في التصريف. التصغير من جملة التصريف، فحقه ألا يدخل على أو ألا يدخل غير المتمكن من الأسماء، ولكن هنا قال وصغروا أي العرب للنحاة، لأن النحاة لو صغروا لخالفوا قواعدهم، أو الصرفيين لو صغروا لخالفوا قواعدهم، ولا يتأتى منهم من يصغروا، ولذلك لم يقيسوا ما لم يسمع على ما سمع، ما لم يسمع من الموصولات أو اسماء الإشارة لم يقيسوه لأنه مخالف لقواعده. إذن وصغروا أي العرب سمع شذوذا، هذا حال من فعل صغروا، شذوذا يعني خروجا عن قواعدهم العامة. صغروا ماذا؟ صغروا الذي التي والتي، هذان من الموصولات، وذا ذا اسم إشارة، مع الفروع منها، منها يعني من أسماء الإشارة، تا وتي فروع منها من أسماء الإشارة، والذي والتي، وتا وتي تا وتي. صغروا شذوذا الذي، هذا مفعول به، التي معطوف عليه، وذا معطوف عليه، مع هذا حال من ذا أو مضاف، الفروع مضاف إليه، منها هذا خبر، تا وتي تا هذا مبتدا، منها يعني مما سبق خبر مقدم، وتي وضع بين قوسين هذا خطأ، تا وتي تي معطوف على تا. هذا البيت أورد عليه ثلاثة اعتراضات اعترضها المراد من ثلاثة أوجه. أولا أنه لم يبين الكيفية، لم يبين الكيفية مع إيقاع الوهم بأنهم صغروا على الوجه المعهود سابقا، لأنه قال صغروا، والتصغير إنما يكون على فعيل وفعيعل وفعيعين، أوهم بأنهم صغروا الذي على فعيل أو فعيعل أو فعيعين، صحيح؟ ها إذا قرأت البيت وصغروا يعني العرب شذوذا الذي التي، شذوذا هنا متعلق لا بصفة التصغير وإنما بكونه قابل للتصغير أو لا، هكذا حمله المرادي. إذن وصغروا شذوذا الذي ظاهرها أنه صغروا على فعيل أو فعيعل أو فعيعين، إذن لم يبين الكيفية، بل ظاهره يوهم أن تصغيرها كتصغير المتمكن، هذا اعتراض، ويمكن الجواب عليه والله أعلم أن يقال شذوذا هذا عام اطلقه الناظم، فيدخل فيه الاسم من حيث الإقدام ومن حيث الكيفية، الإقدام ومن حيث الكيفية، هذا كلام أورده المكودي كذلك وقاله مسلم، هو مسلم، لكن الاعتراض الأول يمكن الجواب عليه، أن قوله الاعتراض الثاني أن قوله مع الفروع ليس على عمومه، ليس على عمومه، لأنهم لم يصغروا جميع الفروع، لم يصغروا جميع الفروع، وهذا يمكن الجواب، لأن ما نقل مما اختلف فيه لا يكاد أن يخرج عنه فرع إلا موضعين فقط، إلا موضعين، وهو أنه لا يصغر ذي اتفاقا، ذي فقط للإلباس، ولا تي للاستغناء بتصغير تاء خلافا للناظم هنا ذكره، يعني جملة ما ذكروه من الفروع قابل للتصغير، يعني ما من لفظ إلا ونقل أحد العرب أو أحد النحاة أو الصرفيين قولا فيه، حينئذ قوله مع الفروع يكون من باب إطلاق الكل مرادا به البعض، يعني لو خرج منه لفظة أو لفظتان من 12 لفظة الأمر فيه خطب سهل. إذا مع الفروع لم يقصد الناظم كل فرع بعينه، وإنما أراد به في الجملة، في الجملة. إذا أجبنا عن الثاني. الثالث قوله تاوتي تي تاوتي، يوهم أن تاوتي أن تي تصغر كما تصغر تاء، وهذا قد نص بعضهم على أنه بالإجماع لا يصغر تي، هذا محل إشكال. تاء هذا لا إشكال أنه يصغر، أما تي تي هذا محل إشكال، محل إشكال. إذن الأول والثاني يجيب عنه، والثالث هذا محل نظر. ولا تي، ولذا قال ابن هشام في التوضيح ولا يصغر ذي اتفاقا للإلباس، ولا تي للاستغناء بتصغير تاء خلافا للناظم، خلافا للناظم. وصغروا شذوذا إلا ذلتي وذا مع الفروع منها تاوتي. إذن القاعدة أن المبني لا يصغر، أن المبني لا يصغر. ولما كان في ذا والذي وفروعهما شبه بالأسماء المتمكنة، أشبهت هذه الألفاظ الأسماء المتمكنة بكونها توصف ويوصف بها، السبيحة تصغيرها، يعني أرادوا التباس علة لماذا صغيرت؟ قالوا هذه أشبهت الأسماء المتمكنة. في أي شيء؟ قالوا الأسماء المتمكنة يوصف وتوصف، يوصف بها يعني تقع نعتا لغيرها وهي تنعت أيضا، ومثلها الذي والتي وما عطف عليه، فأشبهت الأسماء المتمكنة. فالسبيحة أصل المن حرام، فالسبيحة تصغيرها، لكن على وجه خولف به تصغير المتمكن، يعني لم يأتوا بها على وزن فعيل وفعيع بضم الأول وفتح الثاني وزيادة ياء تصغير، لا خولف، لكن على وجه خولف به تصغير المتمكن فترك أولها على ما كان عليه قبل التصغير. هذه مخالفة أولى في باب التصغير المتمكن، أن يضم أوله. هنا قيل الذي، ذي الذال مفتوحة والأصل أنها تضم، خالف، هذه واحدة. إذن ترك أوله على ما كان عليه قبل التصغير، وعوض من ضمة من ضمه ألف مزيدة في الآخر، هذا مخالفة. ووافقت المتمكن في زيادة ياء ساكنة ثالثة بعد فتحة، فقيل في الذي والتي اللذي واللتي، وفي تثنيتهما اللذيان واللتيان. وأما الجمع فقال سيبويه في جمع الذي الذيون بالواو، الذيون بالواو، هذا رفعا وضمة قبل الواو، والذيين لذيين هذا جر ونصب بالكسر قبل الياء، وفي جمع التي اللتي اللتي هذه تجمع على ماذا؟ اللتيات. إذن على هذا إذا جمع الذي والتي إلى آخره ما بقي شيء من الفروع، لم يبقى شيء من الفروع، لذلك قال في مع الفروع، يعني في الجملة، يعني في الجملة. وصغروا شذوذا الذي لذي التي اللتي، ولذلك قال الشاعر بعد اللتي واللتي والتي إذا علتها أنفس تردت، وقال كذلك أني أبو ذيالك الصبي ذيالك صغره. ولم يذكر سيبويه من الموصولات التي صغرت غير اللذي واللتي وتثنيتهما وجمعهما فقط، ما بقي شيء أيضا، الذي والتي للمفرد وتثنيتهما وجمعهما، إذا ما بقي هذا بالجملة. وصغروا من أسماء الإشارة ذا وتا، فقالوا ذي وتيا، ذي وتيا، وفي التثنية ذيان وتيان، وفي أولى بالقصر أوليا، وفي أولاء بالمد أولياء ولم يصغر منها غير ذلك. إذن هذا في الجملة، إذن مراد الناظم أنه في الجملة ولا يصغر ذي اتفاقا للإلباس ولا تين استغناء بتصغير تاء خلافا للناظم. إذن الأصل لا ندخل في بحث كيفية التصغير، لأنها ما دام أنها شاذة من حيث الإقدام ومن حيث الصفة حينئذ لا نحتاج أن نقول زاد إلى آخره، وإنما تنطق كما هي، يقال هذه تحفظ ولا يقاس عليها ويحكم عليها بكونها مصغرة من كذا وكذا إلى آخره. وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاء وتي، تصغير من خواص الأسماء المتمكنة، فلا تصغر المبنيات. الأصل هذا أنها لا تصغر إلا لا يصغر إلا الاسم المتمكن كما ذكرناه سابقا، لكن صغروا من غير المتمكن أربعة أشياء، يعني لم يصغر من غير المتمكن إلا أربعة أشياء: أولا اسم الإشارة على التفصيل ذكرناه، ثانيا الاسم الموصول على التفصيل السابق، ثالثا أفعل في التعجب ما أحيسنه، هذا جوزه الكوفيون والبصريون على المنع هو الصواب، رابعا المركب المزري كبعل بكة، مركب المزري كبعل بكة، وسيبويه في لغة من بناها، أما من أعربها لا إشكال معربة، أما من بناها حينئذ ورد الإشكال، وتصغيرها تصغير متمكن ما أحيسنه، وبعيل بكة وسيبوي سويبي هذا الأصل. إذن التصغير من خواص أسماء متمكنة، قال الشارح فلا تصغر المبنيات، وشذ تصغير الذي وفروعه، تصغير الذي وفروعه وذا وفروعه، قالوا في الذي الذي، وفي التي التي، وفي ذا وتا ذيا وتيا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.